والنصر يدعوكم للقتال فسيروا إلى الموعد المنتظر ولا تهنوا واثبتوا يا رجال بتكبيركم زلزلوا من كفر والنصر يدعوكم للقتال فسيروا إلى الموعد المنتظر ولا تهنوا واثبتوا يا رجال بتكبيركم زلزلوا من كفر نردوا على بغيهم يا أخيا نردوا على بغيهم يا أخيا هيا إلى المجد والعز هيا هيا إلى المجد والعز هيا سأبقى أجاهد ما دمت حيا أجاهد ما دمت حيا والنصر يدعوكم للقتال فسيروا إلى الموعد المنتظر ولا تهنوا واثبتوا يا رجال بتكبيركم زلزلوا من كفر أعداء الله أرادوا أن يقتلعوا الإسلام فاحمل رشاشك واضرب أمثلة في الإقدام أعداء الله أرادوا أن يقتلعوا الإسلام فاحمل رشاشك واضرب أمثلة في الإقدام أعداء الله أرادوا أن يقتلعوا هذا الدين فتعلم كيف تؤدي ثمن العزة والتمكين ثمن العزة والتمكين أعداء الله أرادوا أن يقتلعوا الإسلام فاحمل رشاشك واضرب أمثلة في الإقدام أعداء الله أرادوا أن يقتلعوا الإسلام فاحمل رشاشك واضرب أمثلة في الإقدام والنصر يدعوكم للقتال فسيروا إلى الموعد المنتظر ولا تهينوا واثبتوا يا رجال بتكبيركم زلزلوا من كفر أخي تقدم فإن الدين قد ناداك هاك السلاح لقد تاقت إليه يداك أخي تقدم فإن الدين قد ناداك هاك السلاح لقد تاقت إليه يداك لله سرنا تركنا الأهل والدينار طرنا خفافا إلى الجنات والأنهار لله بعنا نفوسا كلها للصرار البيع يربح ولكن ينجم التجار لله سرنا تركنا الأهل والدينار طرنا كفافا إلى الجنات والأنهار لله بعنا نفوسا كلها إصرار البيع يربح ولكن يحجم التجار والنصر يدعوكم للقتال فسيروا إلى الموعد المنتظر ولا تهينوا واثبتوا يا رجال بتكبيركم زلزلوا من كفر يا رب ترى ما قد حل بالناس وما دهم الأهل يا رب ترى ما قد حل بالناس وما دهم الأهل يا رب ترى ما قد حل بالناس وما دهم الأهل يا نصر الله اقتربي ولتجمع شمل العرب يا نصر الله اقتربي ولتجمع شمل العرب ولتجمع شمل العرب يا نصر الله اقتربي ولتجمع شمل العرب يا نصر الله اقترب الآن حطم كل الأوثان حطم كل الأوثان حطم كل الأوثان حطم كل الأوثان حطم كل الأوثان والنصر يدعوكم للقتال فسيروا إلى الموعد المنتظر ولا تهنوا واثبتوا يا رجال بتكبيركم زلزلوا من كفر والنصر يدعوكم للقتال فسيروا إلى الموعد المنتظر ولا تهينوا واثبتوا يا رجال بتكبيركم زلزلوا من كفر.